السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. مع مجلس آخر من مجالس سورة البقرة، سورة البركة، سورة عظيمة، سورة كفى أن الله تبارك وتعالى ذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي وآل عمران تحجان عن العبد يوم القيامة، والقرآن يشفع للعبد يوم القيامة يقول: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعه فيه الرب تبارك وتعالى. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الله تبارك وتعالى لما ذكر مسألة الخمر كان هذا من رحمته بعباده، فهذه الآية تتنزل على أناس الماء الخمر في حياتهم كالماء في حياتنا، الخمر في مجالسهم ليل نهار، في أعراسهم، في مجالسهم، في ندواتهم، يعني حتى بعد يعني أن دخلوا في الإسلام كان الأمر هكذا، يشربون الخمر كالماء بل أشد. فمن لطفه تعالى بهم ومن رحمته بهم أنه لو نزل التحريم جملة واحدة وفي أمر واحد، نعم سوف ينصاع، وهذا هو الظن بخير من وطأ الثرى بعد النبيين، ولكن سيكون الأمر عليهم من الصعوبة بمكان. لذا فقد جاءت التوطئة والتمهيد لتحريم الخمر مثل هذه الإشارات والتنبيهات واللافتات التي يعني تمهد للأنفس أن الخمر إن كان فيها نفع بكذا وكذا كما سيأتي، ولكن فيهما إثم. والمعنى الإثم هنا ليس مع الإثم الشرعي، إن لو كان الآية المراد بها الإثم الشرعي لكانت هذه الآية نصا في تحريم الخمر، لكن المراد بالإثم هنا أي العواقب الوخيمة على الإنسان في نفسه، في علاقته بغيره إلى غير ذلك، في إفساده لعقله وإفساده لبدنه وإفساده لماله إلى غير ذلك. إذن فالمراد بالإثم هنا ليس الإثم الشرعي، وإلا فأصبحت هذه الآية هي النص في التحريم. قوله تعالى: فيهما إثم كبير. روى النسائي من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. قال: إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد، أي كان عابدا زاهدا، فعلقته امرأة غوية، أي تعلقت به امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إن ندعوك للشهادة، أي لتشهد في قضية ما. فانطلق مع جاريتها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقت، حتى إذا حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، وضيئة جميلة، ومنه الوضوء، حتى انتهى به الأمر والمسير إلى امرأة وضيئة عندها غلام وخمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشيء، ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب الخمر أو تقتل هذا الغلام. وصار في موقف لا يحسد عليه، صار يعني بين أمور أحلاهما مر، خيرته إما أن يقع عليها، وإما أن يشرب الخمر، وإما أن يقتل الغلام. فهو ظن واجتهد في الأمر، قال أن أيسر الأمور أن يشرب الخمر، هذا اجتهاده أيسر من قتل نفس ذكية ومن أن يقع على هذه المرأة البغية، فاختار أن يشرب الخمر. فلما شرب الخمر فعل الآثام كلها، وقع على المرأة وقتل الغلام. هذا إن دل ها إنما يدل على مدى هذا الجرم الذي يفعله الإنسان حينما يغيب عقله، حينما يغيب عقله عمدا. لذلك هو المراد بهذه الآية هنا قل فيهما إثم كبير على هذا النحو، إفساد للعقل، تغييب للعقل. الإنسان بلا عقل لا قيمة له، الإنسان بلا عقل لا قيمة له. كل ما الإنسان بدينه ومن هذه التكريمات أن الله جعله يعني ذا عقل يعقل الأمور. لذلك الناس يستهينون بالمجنون، وهذا إذا دخل مجلسا لا يعبأ به، بخلاف الإنسان العاقل الراشد له مكانة بعقله ويقدر بينه وبين الناس. قال القرطبي: الشارب أي الخمر يصير ضحكة للعقلاء، وربما يمسح وجهه، حتى قال: فيلعب ببوله وعذرته، وربما يمسح بهما وجهه. قال: حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تأملوا في فعل الخمر لهذا الإنسان، غيرت عقله حتى قام أعزكم الله يأخذ من بوله ويمسح بدنه ويقول الآية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما عن سبب نزول هذه الآية ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير، عن سبب نزولها روى أحمد والترمذي بسند صحيح أن عمر الفاروق رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر، يعني البدايات في الكلام عن الخمر، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وكأنه يعني يستمطر حكما من الله عز وجل بالتحريم، لأنه يرى بعين العقلاء كم تفعل الخمر في أصحابها. فكان يدعو ربه ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر، سورة البقرة. قال الراوي: فدعا عمر، فدعي عمر وقرأت عليه الآية، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا شافيا. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه الآية التي نزلت، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: هل أنتم منتهون، آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا ربنا انتهينا. قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما إثم الخمر فوضح في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا أمر من مفاسد الدنيا بين الناس، ويصدكم عن ذكر الله، هذا أمر من مفاسد الدين في حياة الإنسان. انظر كيف تفعل الخمر، ما تركت له دنيا وما تركت له دين. ما تركت له دينا لأنها تغيبه عن ذكر الله وعن الصلاة، وما تركت له دنيا لأنها توقع بينه وبين إخوانه العداوة والبغضاء. قال العلماء في قوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قالوا: منافع الخمر كانت في التجارة، كانوا يتاجرون ويربحون ويبيعون ويشترون. وقيل أن نفع الخمر أيضا أنها فيها الاستراح وعلاج لبعض الأمراض، وهذا كلام باطل، يكفي في رده وضحضه ما رواه مسلم من طريق حديث طارق بن صويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقد سأله رجل قال إني أصنع الخمر للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن زجره ونهى قال إنها ليست بدواء، إنها داء، إنها داء. أما منفعة الميسر، فالميسر وهو الخمار منفعته في أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم فيلعبون القمار والميسر فيتربحون المال، وكان مالا حراما. إذن المفاسد عظيمة في الخمر وفي الميسر. بيروي الشيخان من حديث حمزة لما كان هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر قبل التحريم، فشربها حتى غاب عقله، فقام إلى ناقتين كانتا ملكا لعلي قد أعدهما علي مهرا لفاطمة، فقام حمزة فنحر الناقتين، فرآه علي فطار عقله، الرجل يعني قد كد وكد حتى يجمع مهر فاطمة، وكان يعني ضعيف ذات اليد، فبالكاد جمع الناقتين مهرا لفاطمة بعد صبر وأيام وعمل، فيأتي حمزة فيذبح الناقتين، وكان ثمل أي شرب حتى غاب عقله، فهنا طار عقل علي ليس من الخمر ولكن لما رأى من هذا المشهد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حمزة إليه، يشكو ما فعله حمزة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فرأى حمزة وقد شرب الخمر حتى غاب عقله، فقام حمزة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أنتم إلا عبيد، ما أنتم إلا عبيد آبائي. طبعا هذا كلام كفر، ولكنه ما كان مغير العقل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعاد القهقري. الشاهد من ذلك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا مثال لما ذكره الله في الآية من مفاسد الدنيا. ومفاسد الدين كما ذكرنا مفاسد الدين في قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم قال تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ويسألونك عن اليتامى، اليتيم في اللغة هو من مات أبوه وكان هذا الطفل دون البلوغ. عندنا قيدان مهمان جدا، إن الخطأ في هذا الباب مثلا إنسان يؤتمن على أن يذهب بمال إلى يتيم، يقال مثلا فلان هذا المال تصدق به على يتيم، فهذه أمانة، فلا تعلم، فلا بد أن تعلم من هو اليتيم لئلا تضع المال في غير موضعه، وهذا الأمر قد يتساءل فيه كثير، يعني يقول مثلا عندنا تجهيز عروسة يتيمة، فيظن أن الإنفاق على تجهيز هذه البنت التي قربت على أن تتزوج يقال هذه يتيمة، لا يتم بعد احتلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، فالبالغ لا يكون يتيما، من فقد أمه لا يسمى في الشرع يتيما، فاليتيم في الشرع هو الذي فقد أباه وكان دون البلوغ، هذا هو اليتيم في لغة الشرع. فإذا بلغ طيب انتفى عنه حكم اليتم. سبب نزول هذه الآية في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى روى أحمد بسند حسن عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، سورة الأنعام، كان كل شخص عنده يتيم، مثلا إنسان مثلا بيربي يتيم عنده، كان مثلا ابن أخيه الذي مات أو غير ذلك، فلما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي أحسن، يعني شق عليهم ذلك. أصبح كل إنسان عنده يتيم، وهذا اليتيم له مال خاص به، فكل شخص مسؤول عن يتيم في تربيته شق عليه ذلك. حتى قاموا فعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، وجعلوا طعام اليتيم منفرد عن طعامهم، وأموال اليتيم منفرد عن أموالهم، حتى شق عليه ذلك. يعني طبعا أمر شاق، الإنسان عنده يتيم فيجعل إنفاق مال اليتيم فقط به هو، فقط اليتيم في طعامه، يعني يعزله في طعامه وفي ثيابه وفي إنفاقه، فشق عليهم ذلك. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يشق أن كل إنسان مسؤول عن يتيم والمتيء، وهذا يتيم له مال. يصعب جدا أن أنا أفصل مال اليتيم عن مالي، وأجعل مال اليتيم للإنفاق عليه هو فقط، فشق عليهم ذلك. فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. روى الطبري عن قتادة في قوله: ويسألونك عن اليتامى، قرأ الآية ثم قال: كان الله أنزل قبل ذلك سورة بني إسرائيل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فكبرت عليهم، فكانوا لا يخالطوهم لا في مأكل ولا في غيره، فاشتد عليهم ذلك، فنزل التيسير والتخفيف في قوله تعالى، والرخصة في قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. والمقصود من المخالطة أن الله فتح لهم الباب بقيد. القيد أولا، الباب الذي فتح جواز أن الذي يتولى تربية يتيم، جواز أن تقع المخالطة بين مال اليتيم وبين مال الشخص، إن كان هذا الشخص الوصي على اليتيم ينفق عليه بالمعروف بلا بذخ بلا إسراف، ويكون قيما على هذا المال مال اليتيم، ويكون أمينا عليه. فإذا خالط الوصي من عنده من اليتامى، أو حتى تاجر بأموالهم بلا طمع ولا إسراف، فهذا جائز. أما من علم من نيته، من علم من نيته أنه ينفق المال اليتيم ببذخ، أو يأكل مال اليتيم بالباطل، فهنا يصدق فيه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال تبارك تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. والمعنى من نفس السياق، الله يفتح له الباب في مخالطة أموالهم بمال اليتيم، ولكن يحذروا، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم المفسد الذي يتولى الوصاية على يتيم، فيأكل مال اليتيم بالباطل بدعوى أنه يخالطه فيأكله بالباطل، وبين المصلح الذي يتقي الله في اليتيم، والذي يعلم أن المخالطة تجوز بضوابط، فإن تاجر في مال اليتيم تاجر بالمعروف، وإن خلط ماله بمال اليتيم كان ذلك بالمعروف. والله يعلم المفسد من المصلح، وكأن هذا فيه نوع تهديد. فإذا كانت الرخصة لكم في أن تخالطوا مال اليتيم، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، واعلموا كما في الآية الأخرى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء الله لمنع هذه المخالطة بالكلية، وصار هذا فيه عنت، أي مشق عليكم. والله إذا يسر عليكم فلا تقابلوا هذا التيسير بنية السوء، فتأكلوا أموال اليتامى ظلما. إن الله عزيز حكيم، عزيز في سلطانه، لا يمنعه مانع من إمضاء نهرا. عزيز حكيم، الحكيم عز وجل لا يدخل في أفعاله خلل ولا نقص ولا عيب. لما؟ لأنها صادرة من ذي الحكمة سبحانه وتعالى، والله أفعاله فيها حكمة، لأنه يعلم عواقب الأمور. الإنسان قد يفعل أمرا بغير حكمة، لما؟ أنه لا يعلم عواقب الأمور. الإنسان قد يفعل أفعالا بغير حكمة لا يكون حكيما. ما الفرق؟ الله حكيم، ولله مثل أعلى، الله حكيم لأنه يفعل الأفعال بحكمة ويعلم عواقب الأمور، وله المثل الأعلى. أما الإنسان ففي أحيان كثيرة تفتقد وتفتقر أفعاله إلى الحكمة، لما يفعل فعلا غير حكيم، لأنه لا يعلم عواقب الامور. لذلك قد يندم على فعل ما ويندم له اساسا ما بدا فيه اصلا. لما؟ لانه لا يعلم عواقب الامور. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. نهي لكل مسلم أن يتزوج من مشركة على غير دينه، ولكن في المسألة تفصيل. أولا نقول اختلفوا في توجيه هذه الآية على أقوال. قيل أن هذه الآية نزلت في تحريم نكاح كل مشركة، سواء كانت، قالوا أن هذه الآية أي سورة البقرة ولا تنكح المشركات، قالوا نزلت في تحريم، تحرم على المسلم أن يتزوج من كل مشركة سواء كانت كتابية أو غير كتابية. قالوا أتت سورة المائدة فنسخت حكم سورة البقرة نسخ جزئي وليس نسخا كليا. نقول تاني، القول الأول قالوا أن آية سورة البقرة حرمت على المسلم أن يتزوج من غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غير كتابية. قالوا ثم أتت سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قالوا هذه آية، أي سورة المائدة، نسخت ما في البقرة نسخا جزئيا. يعني إيه؟ يعني لو كان سورة البقرة حرمت على المسلم أن يتزوج من كل مشركة كتابية أو غير كتابية، فنسخ من آية البقرة نسخ جزئي، صار فقط المحرم هو أن يتزوج من المشركة، وجوزت آية المائدة أن يتزوج من الكتابية. يبقى بمعنى إن آية البقرة حرمت صنفين من النساء على المسلم، الكتابية وغير الكتابية. أتت سورة المائدة فنسخت هذا التحريم وليس نسخا كليا، نسخت فقط تحريم الزواج من الكتابية، وبقى الحكم في آية البقرة على تحريم الزواج من المشرك، وصار بنزول آية المائدة يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية. قالوا هذا نسخ جزئي، لأن النسخ أنواع، قد يأتي النسخ ها في آية فينسخ حكما سابقا بالكلية، كالعدة كانت في الأول عاما كاملا ثم جاء نسخ كلي صارت 14 و10، ده نسخ كلي. وقد يكون نسخ جزئي وليس نسخا كليا، كمثال هذه الآية على توجيه. قالوا أن آية البقرة حرمت صنفين من غير المسلمات على المسلم، الكتابية وغير الكتابية، فنزلت آية المائدة فأبقت، أو معنى أوضح، جوزت للمسلم أن يتزوج الكتابية، فبقى التحريم في من؟ في غير الكتابية. هذا هو القول الأول، قالوا بالنسخ، وهذا قال به ابن عباس وقول مالك. ولكن الطبري بيقول، الطبري بيقول أن دعوى النسخ هذه دعوى لا برهان عليها. قال وهذا يعني المدعي لا برهان له على ذلك، سيما أنه من الأمور التي تمنع القول بالنص أن سورة البقرة كانت أول ما نزل بالمدينة، والمائدة قال ويمتنع من ذلك أن سورة البقرة، أن يمتنع من مسألة النص أن سورة البقرة، الآية في هذه سورة البقرة، قالوا البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول. فالشاهد من ذلك يعني قالوا أن النسخ لم يثبت دليل على النسخ، لأن عشان نقول أن الآية ألف أو الآية باء مثلا نسخت الآية ألف، فلا بد أن تثبت بالتاريخ أن الآية باء اللي ناسخة نزلت بعد الآية ألف. التوجيه الثاني قالوا ليس في المسألة نسخ، بل أن المراد بآية البقرة وتحريم المشركة، لأن الآية قالت إيه؟ ولا تنكحوا المشركات. فقالوا المراد بالمشركة هنا هو إذا أطلق قول المشركة أو المشرك يطلق على غير الكتابي، فلا يدخل فيها أصالة لا اليهودية ولا النصرانية. القول التوجيه الثاني قالوا ليس في المسألة نسخ أصلا، لأن قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات، قالوا المراد بالمشركة هي غير الكتابية، ولفظ الإشراك أو المشركة إذا أطلق لا يدخل فيه لا اليهودية ولا النصرانية. واستدلوا على ذلك بسورة البينة، لأن الله فرق بين الكافر وبين المشرك في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ولكن هذا توجيه ضعيف. لما؟ لأن الله سمى اليهودي والنصراني سماه مشركا، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماهم مشركين. إذا التوجيه الثاني بأن آية سورة البقرة وأن لفظ المشركة لا يدخل فيه اليهودية والنصرانية توجيه باطل. الأقرب والله أعلى وأعلم أنه أن الذي ورد في آية سورة البقرة هذا عام: حرمت عليكم المشركة يدخل فيها الكتابية وغير الكتابية. وآية سورة البقرة وآية سورة المائدة خصصت هذا العموم، ولا تعارض بين العام والخاص. العام أن يأتي حكم على 5 أفراد مثلا، طيب، ثم يأتي حكم خاص يخرج واحدا من هذه الخمسة، فلا تعارض، ولا تعارض بين العام والخاص. فإن قال قائل: فإذا لما لم نقل بالنسخ وقلنا بالتخصيص؟ لأن التخصيص لا يشترط فيه أن نعلم المتقدم من المتأخر، أما النسخ فلا. إذا الراجح أنه أن آية البقرة جاءت عامة وخصصتها آية المائدة، فنقول العام في قوله تعالى حرمت، العام في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، يعني عم الكتابية غير الكتابية، هذا نص عام. أتت آية المائدة فخصصت هذا العموم، فأخرجت من هذا العموم اليهودية والنصرانية، هذا الذي قاله سعيد بن جبير وقتادة. قالوا على ذلك عن شقيق بن عبد الله قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خل سبيله، أي اتركه، طلقه. فقال حذيفة لعمر: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ يعني أتركها لأنها محرمة، وتزوج إيه؟ حذيفة تزوج يهودية. فقال له عمر، كتب له أن أخلي سبيلها. فكتب عليه حذيفة: أتزعم أن هذا حرام؟ فقال عمر: لا أزعم أنه حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا، أي تتعاطوا المومسات منهن. بمعنى إيه؟ بمعنى أن عمر كان يخشى أن الباب، إذا هو أولا لم يقل أنه أن زواج المسلم من الكتابية حرام، قال لم أقل بذلك، ولكن يخشى أن الباب إذا فتح، أن الإنسان قد يتزوج من غير العفيفة من أهل الكتاب، لأن القرآن اشترط إيه؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومعنى المحصنة هنا العفيفة، لأن المحصنة تأتي بمعنى متزوجة وتأتي بمعنى العفيفة. فخشي عمر أن الباب إذا فتح أن يعدل المسلمون عن الزواج من المسلمات، ويفتح الباب فيتزوج من الكتابية الذي هي في الأصل جائزة، ولكن قد يفتح الباب يتزوج من غير العفيفة. قال الطبري بعد أن حكى الإجماع على جواز أن يتزوج المسلم من الكتابية، قال: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمين، لئلا يزهد الناس في المسلمين. فرعون على ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن آية سورة البقرة قد نسخت آية المائدة. نيجي كده بقى الموضوع، بعض العلماء قد رأوا أن آية المائدة والمحصنات من الكتاب من الذين أوتوا الكتاب، قالوا هذه الآية سورة المائدة قد نسختها آية البقرة اللي هي إيه؟ ولا تنكحوا المشركات. وعليه قالوا: يحرم على المسلم أن يتزوج غير مسلمة، سواء كتابية أو غير كتابية. وهذا الذي صح عن عمر، كان عمر آسف، صح عن ابن عمر، كان ابن عمر يفتي بعدم جواز أن يتزوج المسلم من غير مسلمة، سواء كتابية أو غير كتابية. روى نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل المسلم من نصرانية أو اليهودية كان يقول: حرم الله المشركات على المؤمنين، في الآية سورة البقرة. قال: ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة أن ربها عيسى. يعني بيقول لا تقول في سورة البقرة: ولا تنكح المشركات. أي شرك أعظم من امرأة نصرانية تقول أن ربها عيسى؟ ولكن فتوى ابن عمر هذه قال عنها ابن عبد البر أن هذا قول، أي قال ابن عمر شذ عن جماعة الصحابة، وخالف قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. قال ابن عبد البر أيضا: ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار قديما أو حديثا إلى قول ابن عمر. إذا قول ابن عمر شذ فيه عن جمهور الصحابة وعن علماء الأمة، لأنه كما ذكرنا اجتهد في المسألة وذهب إلى أن آية سورة المائدة قد نسختها آية سورة البقرة. عودا إلى قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشرك. والمعنى هذا يعني الله جل ينبه المسلم، أنت إذا رأيت مثلا امرأة يعني كافرة طبعا غير الكتابيات فأعجبتك، فلتعلم أن المسلمة بدينها وتوحيدها أعظم من المشركة. ولو أعجبت، لو أعجب الإنسان بمشركة في حسبها في نسبها في مالها، ولا أمة مسلمة خير من المشركة ولو أعجبت. قوله ولا أمة هذه على قولين، قيل أنها على ظاهرها أن المراد بالأمة المسلمة اللي هي غير الحرة، المسلمة قد تكون أمة وقد تكون حرة، طيب كما كانت دريرة كانت أمة ثم أعتقت. فقيل أن الآية في قوله ولا أمة مؤمنة، أما هنا المراد بها الإيه؟ قالوا ما هي خلاف الحرة. وقيل أن المراد بالأمة هي الحرة، ويطلق في الشرع الأمة على الحرة في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب إذا في قولان في الآية. ولو أعجبتكم، أي لو أعجب المسلم بمشركة في مالها في نسبها في حسبها، لا شك أن المسلمة تعلوها بدينه. وحتى أنا حتى يعني نختم هذه المسألة، يعني حتى لو كان الشرع جوز النكاح من الكتابية، وطبعا هذا أمر جائز، لكن لا شك أن فارق بين الجواز وبين الأفضلية، فالزوجة هي رمانة الميزان في البيت، هي يعني كما يقال مثلا يعني هي ربة، هي المدير الفني كده كما يقال، يعني هي ربة الأسرة، هي التي تربي. إذا كان الولد يجلس مع الأولاد ساعة فهي تجلس معهم 24 ساعة. لذلك انظر إلى جميل قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، جعل الفوز بأن تتزوج من امرأة صالحة تعرف حق ربها حق زوجها حق عليها، فاظفر بذات الدين. الدنيا متاع كما قال صلى الله عليه وسلم، وخير متاعها الزوجة الصالحة. فلو كان حتى الشرع جوز النكاح من الكتابية، لكن أولاده من سيربيهم؟ امرأة نصرانية أو يهودية؟ فإذا كانت المرأة المسلمة يعني التي غير ملتزمة مثلا بأمور الشرع لا تحسن التربية، فكيف بغير المسلمة الصالحة؟ ففرق بين الجواز وبين الأفضلية. لذا يعني السلام يقول: فاظفر بذات الدين. فالزوجة الصالحة بركة في دارها مع زوجها مع أولادها، إذا نظر إليها صبرت وإذا أمرها أطاعت، تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. هنا الأمر يختلف، فإذا كان زواج المسلم من غير المسلم فيه تفصيل بين الكتابية وغير الكتابية، فالعكس مختلف في الحكم، فالمسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير المسلم. المسلمة لا يجوز لها ولا لوليها أن يزوجها من غير المسلم. الشرع فرق، والنظر والعقل فرق. الشرع فرق كما في هذه الآية وفي قوله تبارك وتعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. والنظر يفرق من ناحية العقل، أن الرجل له هو القوامة. فلو تخيلنا أن المرأة مسلمة وزوجها غير مسلم، أولاده سيكونون بتأثير الأب تابعين له، قد يحملها على المرأة ضعيفة تحركها العاطفة، قد يحملها حبها على أن تترك الإسلام، وكذلك الأولاد سيكونون تابعين للأب في تأثيرهم في تربيتهم. فالقوامة للرجل، فإذا كان على غير الإسلام فلا شك سيضغط تأثيره على المرأة. إذا أغلق الباب وحرم الشرع على ولي المرأة، وعلى المرأة أن تتزوج من غير المسلم. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. المؤمن ولو كان عبدا على الحقيقة مثلا، ليس بحر، فإيمانه وعزته بدينه خير من مشرك ولو كان يعني ذا مال ودنيا وإلى غيره. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عباده. قال القرطبي: أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمن بوجه. أجمعت الأمة على أن المشرك سواء كتابي أو غير كتابي لا يطأ المؤمن بوجه. في هذه الآية دليل على اشتراط الولي، أنه لا نكاح إلا بولي. انظر إلى الفرق بين قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، ثم قال بعدها: ولا تنكحوا المشركين. فالآية هنا المخاطب بها من؟ ليست المرأة وإنما الولي، في قوله: ولا تنكحوا، خطاب للولي ألا يزوج وليته وابنته من مشرك. هذه الآية دليل على اشتراط الولي، مع آيات أخرى كما في قوله تبارك وتعالى: فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن. خطاب للولي أنه ألا يعضل وليته ابنته مثلا إذا جاء زوجها الذي طلقها فأراد أن يرجعها إليه. فهذه الآية نزلت في معصية ابن يسار، عضل أخته عن مراجعة زوجها. قال البخاري: ولو أن له حقا في الإنكاح ما نهى عن العضل. يعني لو ما كانش الولي ليه دور في التزويج من منعه، لو ما كانش الولي ليه دور في أن يكون يعني هو القائم على الزواج، لما خاطبه الشارع ونهاه عن الإعضال. أيضا من أدلة اشتراط الولي في القرآن قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. كل هذا خطاب لمن؟ لأولياء المرأة، أن يشترط لها الصالح ألا يعضلها ألا يزوجها من غير مسلم. قال الطبري في حديث حفصة حينما تأيمت أي مات زوجها وعقد عمر عليها النكاح أي صلى الله عليه وسلم ولم تعقده هي، إبطال لقول من قال أن المرأة البالغة المالكة لنفسها تزوج نفسها. يعني عند الحنفية وغيرها قالوا المرأة البالغة المالكة لنفسها تزوج نفسها. هذا كلام يرده أن حفصة لما مات زوجها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان وليها من؟ عمر أبوها. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، لا ليس معناه أن تزوج نفسها، وإنما المرأة أحق، الأيم أحق بنفسها أي تختار هذا أو لا تختار هذا. رد القصيب بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أيضا في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. عند أبي حنيفة كان يقول أن المرأة إذا زوجت نفسها بشاهدين من زوج كفء فزوجها فنكاحها صحيح، وإذا زوجت نفسها بزوج غير كفء لها قال فالنكاح صحيح وللأولياء الحق في فسخ هذا النكاح. وقالوا أن حديث لا نكاح إلا بولي له توجيه، هذا عند من يقول بعدم اشتراط الولي في الزواج، قال قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قالوا يحمل على نفي الكمال، أي لا نكاح كامل الصحة، هذا كلام غير صحيح، لأن الأصل أن النفي يتوجه إلى الصحة، لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح صحيح. طب لما لم نقل بقول الحنفية لا نكاح إلا بولي أي لا نكاح كامل الصحة؟ لما قلنا النفي لنفي الصحة هنا؟ لأن الأدلة الأخرى التي أوجبت الولي والشرع يؤخذ من مجموعه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما هذه من صيغ العموم. قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان أي أبو حنيفة مخالف للسنة خارج عن أقوال أكثر أهل العلم، خارج عن أقوال أكثر أهل العلم وعن خبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله.